هل الذي يحفظ سورة البقرة فقط تظله يوم القيامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن أصحابهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طين صواف، يحاجان عن أصحابهما. هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يدل على أن البقرة وآل عمران يحاجان عن أصحابهما الذين يعملون بالقرآن، يعني قال بأهل العامل به، فالقرآن حجة لمن عمل به، كله القرآن كله حجة، ومن أسباب سعادة العبد لأن القرآن يسأل له يوم القيامة ويفتى. وهكذا هاتان الصلاتان العظيمتان تحاجان أصحابهما العامل بهما، وإذا كان الرجل يحفظ سورة البقرة ويعمل بها هي أيضا تحج عن صاحبها، وإن لم يحفظها إذا كان يعمل بها فإنها حجة له من أسباب دخوله الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.